أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء من صحيحه: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. والسويق، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، أي أنه لم يتوضأ مما مست النار، فإن لحم الشاة يكون مطبوخا قد مسته النار ومع ذلك لم يتوضأ منه. في إشارة إلى أن النهي أو أن الأمر بالوضوء مما مست النار إما أنه محمول على الاستحباب وإما أنه منسوخ، وهذان قولان للعلماء، منهم من يقول بالنسخ ويستدل بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. ومن أهل العلم من يقول: قوله كان آخر الأمرين ليس المراد النسخ والمنسوخ، إنما يحكي قصة مطولة، وأنه توضأ في صلاة والصلاة الثانية لم يتوضأ فيها، وكان يأكل لحم شاه. فالشاهد، هناك من أهل العلم من يقول هذا حامل للأمر على الاستحباب، ومنهم من يقول هذا نسخ الأمر بالكلية. ولا خلاف أن الإنسان إذا توضأ وهو متوضئ فهو أفضل، حتى وهو متوضئ فإن هذا فعله عليه الصلاة والسلام. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة مع أنه على وضوء، وفي يوم الفتح كما في صحيح مسلم صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فقيل له: يا رسول الله، فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فقال: عمدا فعلته. قال الحافظ ابن حجر: أي لبيان الجواز، أراد أن يبين أن الإنسان ممكن أن يصلي الصلوات بوضوء واحد إذا كان متوضئا وليس يعني قد انتقض ولم ينتقض وضوءه. وأما أنه يتوضأ وهو متوضئ فلا شك في استحباب هذا وأفضليته، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل من فعله. قال: حدثنا يحيى بن بكير، وقول أكل كتف شاة يعني ولم يتوضأ، هذا يحمل على اللحم الذي لا ينقض الوضوء، سواء كان لحم إبل أو بقر، عفوا، سواء كان لحم غنم أو بقر أو دجاج أو غير ذلك. أما لحم الإبل فقد ورد فيه نص بعينه، قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم. فجعل لحوم الغنم على المشيئة، وأما لحوم الإبل ليست على المشيئة، يدل هذا على الوجوب. قوله إن شئتم في لحوم الغنم وأنك مخير في ذلك تتوضأ أم لا، دليل على أنك في لحوم الإبل لست مخيرا، دليل على أنك لست مخيرا، وهذا هو دليل الوجوب. وإلا كلمة نتوضأ من لحوم الغنم الإبل قال نعم لا يظهر من هذا الوجوب، ولكن لما فرق في العبارة بين لحوم الإبل ولحوم الغنم دل على أما من أكل لحم جزور فليتوضأ، ففي سنده كلام. قال هنا رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله قال: حدثنا الليث وابن سعد عن عقيل وابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية وهو الضمري أن أباه أخبره، وعمرو بن أمية الضمري، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتز من كتف شاة، وهذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يمسك السكين ليقطع بها فيما يحتاج إلى ذلك، يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. وقد يقول قائل: كيف قام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأكل؟ ومن هديه عليه الصلاة والسلام إذا قدم العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. يعني الإنسان إذا كان في حال الطعام وأذن للصلاة يتم طعامه، فلماذا قام النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا زال في طعامه؟ هذا أشار إلى ذلك الحافظ رحمه الله بكلام قال فيه، قال: واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة، بتقديم العشاء اللي هو الطعام على الصلاة، خاص بغير الإمام الراتب، لأن الإمام الراتب لابد أن يحضر الصلاة في وقتها، لابد أن يقوم. هكذا أجاب الحافظ بهذا القول، وفيه أيضا جواز قطع اللحم بالسكين إلى غير ذلك. وفي نفسي أن الإمام، أن الإمام الراتب إذا كان جائعا ودخوله في الصلاة يدخل مشوشا عليه بسبب الجوع، فالذي يظهر لي أن أدلة تقديم العشاء على العشاء تشمله أيضا، وأن هذا من شبيه بأن يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يصلي وهو جائع. فإني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى. ولعل هذا يجعلني أفكر في هذا الحكم وفي إدخاله في كتاب الخصائص. القول بأن هذا خاص بالإمام الراتب في النفس منه شيء، فإذا كان الإمام الراتب قد يعني آذاه الجوع وأوجعه فلا يقال له قم وصل بالناس وأنت لا تعقل. الحمد لله، لكم الله أصلح بالكم، لا يقال له أنت إمام قم وصل بالناس وأنت لا تعقل. ولكن إذا قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل الصيام ونهى عنه، نهى عن الوصال وكان يواصل. فقيل له: تنهانا عن الوصال وتواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى. فلا يمنع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يضره الجوع في الصلاة كما لا يضره الجوع في الصيام، لأن الله يطعمه ويسقيه. إني لست كهيئتكم، أي أتحمل ما لا تتحملون أنتم. أو يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن به جوع شديد في ذلك الوقت أو في هذه الحادثة والواقعة، لم يكن به الجوع الذي يؤثر عليه، وكذلك الإمام والمأموم، وكذلك الإمام والمأموم إذا لم يكن بهما الجوع ورأيا أن تأخيرهما يفوت عليهما الصلاة أو جلها وقاما لا يضرهم شيء، لأن النهي عن الصلاة وأنت جائع، يعني الأمر بتقديم العشاء من أجل أن تدفع عنك الوسوسة وما يشغلك عن الإخلاص. فإذا علمنا أن هذا منتفن في حق شخص ما، فنقول له: إذا عرفت من نفسك أن تأخيرك عن الصلاة لا يضر، عن الأكل لا يضرك، اذهب وصلي والحق الأكل مرة ثانية. المسألة ليست ظاهرية، قدم العشاء يعني قدم العشاء، حتى وإن لم تكن أنت بحاجة إلى العشاء وقدم لك تقول لا، فليست كذلك، لأن المعنى من النص معروف ومعقول المعنى، هذا الأمر معقول المعنى. فإذا كان معقول المعنى فنحن ندور مع المعنى حيث دار. نعم، لا ما أدخلته، لكن أقول يعني الأمر فيه احتمال. لو ثبت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو جائع نقول أن هذا لعل هذا من خصائصه كما في الصيام، نهى عن الوصال ويواصل. لكن ما عندنا أيضا دليل بأن هنا صلى وهو جائع، فلعله رأى أنه لا حاجة لأن يأخذ وأقام إلى الصلاة. وفيه تعظيم شأن الصلاة، هذا فيه تعظيم شأن الصلاة، عندما جاء الصلاة ألقى السكين، ألقى مفادي وقام للصلاة، هذا تعظيم شأن الصلاة. والمرء يعرف بدينه في صلاته، الصلاة لها يعني أثر كبير في معرفة دين المرء. إذا رأيت الرجل يحافظ على صلاته ورأيته حريصا على المزاحمة في الصف الأول، ورأيته دائما يرى لا يتأخر، هذا يعني يدل على الإيمان. ما الذي يحمله دائما؟ الإنسان لو ما عنده إيمان يعني تكون عظيمة جدا عليه الصلاة، تكون عظيمة جدا عليه. فالإيمان الذي يجعلها سهلة ويجعلها يعني محببة إلى القلب، يترك نومه ويترك راحته ويترك عمله ويأتي إلى الصلاة، يحضر الجماعة، فطلبة العلم أولى الناس بأن يحرصوا على هذا. قال رحمه الله: باب من مضمض من السويق. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. ذكر الحافظ أن السويق هو دقيق، يعني نقل عن الداودي أنه دقيق الشعير أو السلف المقلي، ويكون قال غيره أيضا ويكون من القمح. وقد وصف السويق أعرابي فقال: عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة عدة المسافر وطعام العجلان المستعجل وبلغة المريض تبلغه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر أي مما يلي المدينة، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، يعني قال هاتوا، قال للعسكر الجنود الذين معه ولأصحابه الذين في هذه الغزوة: هاتوا ما معكم من الأزواد، كل من معه بقية يأتي بها، فلم يؤت إلا بالسويق، ما يوجد معهم إلا هذا، فأمر به فثريا أي بللا، فأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. قال: حدثنا أصبغ وهو ابن الفرج قال: أخبرنا ابن وهب وعبد الله قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث. عبد الله بن وهب يروى عن عمرو بن الحارث وهما مصريان أيضا، عن بكير عن كريب وهو كريب مولى ابن عباس عن ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قوله ثم دعا بالأزواد، يقول الحافظ فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر، يعني هات الأزواد التي عندكم ونأكل جميعا، الذي عنده والذي ليس عنده، وإن كان بعضهم أكثر أكلا، لو بعضهم أكثر أكلا أو أقل زادا. وفيه حمل الأزواد في الأسفار، هات الأزواد يدل على أنهم كانوا يحملون الزاد، وأن ذلك لا يقدح في التوكل، الإنسان يأخذ بالسبب وما ينافي التوكل، يقول لك أنا سأسافر ولا أحمل شيئا وأنا متوكل على الله، بعد ذلك متوكل على الله يمد يده بعد ذلك للناس يطلب من الناس، هذا إن كان عنده ناس، أو يهلك إن كان في صحراء، هذا يرمي بنفسه إلى التهلكة، لا يجوز هذا. يقول فيه حمل الأزواد في الأسفار وأن ذلك لا يقدح في التوكل. واستنبط منه المهلب أن الإمام يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة، يعني لما كان عندهم بقية قال هاتوا الأزواد التي عندكم ليأكل الجميع. ويقول فيه دليل على أن الإمام إذا كان فيه يعني سلعة قد احتكرها التجار وما أظهروها في السوق من أجل أن يغلوا سعرها، يلزمهم بأن ينزلوها في السوق، في الإمام يحملهم على هذا، وإن كان يعني هناك فارق إلى حد ما في القصة والدليل، لكن لا يمنع هذا الاستدلال أيضا، ليس بذاك البعيد. قال: وفيه أن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه. قول: ثم قام إلى المغرب فمضمض، أي قبل الدخول في الصلاة. وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان، أما الدسم فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب اللبن ثم مضمض، قال إن له دسما، إشارة إلى أن كل ما فيه دسم يتمضمض منه. طيب السويق عبارة عن يعني دقيق الشعير ما فيه دسم، قال لماذا مضمض منه؟ قال لأن يعني من أجل ألا تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم، فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة، يروح بلسانه من هنا ويروح من جنة ويدخل ويخرج ويخرج يخرج يعني يخرج عن أحوال الصلاة. قوله ولم يتوضأ أي بسبب أكل السويق. قال الخطابي: فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ، لأنه متقدم وخيبر كانت سنة 7، قلت لا دلالة فيه، يقول حافظ لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم، وكان يفتي به بعد النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد، وعلى استحباب المضمضة بعد الوضوء. هذا قال رحمه الله: باب هل يمضمض من اللبن، ذكر هذا على صيغة الاستفهام. باب هل يمضمض من اللبن. قال: حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري، أي تابع عقيلا. وعقيل فيه كلام يسير في رواية عن ابن شهاب، ولعله أتى بهذه المتابعة ليدفع هذا الكلام. قال الحافظ رحمه الله في قوله في بعض الروايات هنا: مضمضوا من اللبن بصيغة الأمر. قال: والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنه شرب لبنا فمضمض ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت. وروى أبو داود هذا سنده أقرب إلى التحسين، هذا سنده إلى التحسين أقرب. وروى أبو داود بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ، وهو كذلك أيضا إلى الحسن أقرب. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من النوم. ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا، يعني الذي ينعس نعسة أو نعستين ولم يرى من ذلك الوضوء، أو نقف عند هذا الباب إن شاء الله، وبعد ذلك نكمل. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أعلم أن الموقظة طويلة ما ننتهي منها في هذه الدورة يا إخوان، لعلنا نبقي لها بقية في الدورة الأخرى.